هلا طبعا اي باش نعرفوا نحن اخر حاجه بس توفيات طبعا نحن اللي خبطني طبعا احنا ما منظروش عليك مثلا بشيء لكن اللي خبطني لا مش غلط لا لان اللي خلطني قلت لك باش نخدمه لانك انت قبلها بشوي قلت لي لا والله فكرت اني حتى نمشي نسحب شكوى قلت لي فهي اللي قلت لك لان طبعا شنو طبعا حتى الشيخ موسى لما حكينا معاه هني قال والله يعني راهو كلام هذا راه ما فيش منه انا ما تكلمت وني لكن قلنا له في اخر حاجه تدير مثلا هل تبي تشكي مثلا فيه لان مثلا قال فيك شيء انت ما درتش قال لا والله بالنسبه انا غير جيت هنا اذا كنت تبي تبينوا من موضوع والله راهو ما صار منه وقال لا بالنسبه لاخونا حسين راني مسحب يعني ما يعني كيف ما قلت لك احسن الظن طلع في المحل لكن يا شيخ الراجع انا بس لا مش حافظ ثق وتاكد لا احنا اللي خلطني قلت لك ايش تكتب باش نقوله مثلا اخر حاجه قالها شنو بس اللي تبيها انت نحن نكتبها يا شيخ مدام طب الامر عند نحن اصلا نبي نديروا له نبي نكتب ضروري يصدر ايوه ضروري التقرير المفصل التقرير ايش صار خلي الحكم بعدين يعني في بين كان في اداره عمل لما يطلع الاجراء بعدين لما يستدعوني يقول لك هل لك انت بكي يطلع الحق علي بكي لا يطلع صح بكي في امور نفس القضايا جزائيه ولا حتى انت تفصل من حاجه اخرى ولا انت نطلع كذاب ولا شيء الله لا يعني لما يبان الامر بعدين وسهل باذن الله ما تشوف مني لك احنا والله جاتوني تو واستجبت وجيتك جزاك الله خير نحن اهم شيء من هذين كلها هي سلامة الصدر ايوه سلامة الصدر والحفاظ على الاخوه هذا اصلا يجمعنا لان طابين والله ان الاخوه سببيين واخوه على خير واخوه يشتغلوا بمئات الله لا عندي ما قلت لك الامر هذا بس ولعلنا قلت لك في بحر حسناتهم حتى يغفر الله عنك والله نسال الله يعفو عنك صح ليش الواحد يغلب يرجو رجاء الحسن ويحسن الظن بهم يعني نسأل الله يعافيهم مهما اختلفنا لا شك احنا اصلا ما يردنا الا الشرع حتى بين الصحابه تقع ونشوف بس انت كانوا تحاكموا رسول الله والله الحد مرات يكون علي انا والله اقول اصاب فلان واخطات وانا صاغر وارجع واستغفر الله واتوب اليه والحد اللي يبيه ما جاهز جزاك الله خير وباذن الله باذن الله لعلنا تقعد لعل الله يحكمنا لعله خير يعني عرفت مش موقف يعلمك حتى دروس اخرى في الحياه حاجه تعلمها اه والله لكن قلت لك ما دام وصلت الشيخ عاطف اكيد خلاص لا نحن انا ينتظر فينا الشيخ هو نحن طبعا بنحاولوا له تقرير باقوال معروفكم والله اللجنه اللي باقوال طيبه انتوا والله نسال الله يعفو عنك تبين الطرفين عرفت وتبي تكتب تقريرك وهذا يعني تدلو كما نقول بأقوال الطرف. أيوه هذا المقال مثلاً. بس حاول لك بس هي مش قضية محكمة ولا قضية. أسأل الله يحفو عنا عنك. أسأل الله يحفو عنا عنك. وهي شوف حتى لو مثلاً طلع على حاجة يعني قصدك إني نرجع ما حد لا أنا هذه طبعاً بعدين هم مش عارف. يعني أنت مثلاً ما قلت. أنا بس أعطيك أنت مثلاً تبي يعني تبي ترد ما حد مثلاً. لا. بس أنا. هذه كلام. ان خليه قاعد يعني لانك انت قاعد بتسجل لان هذا تبي تقولوا تصير يعني هذا الامر والامر الثاني كنت طول كان في بالي نسيته مسألة اللي قلت لك انه برضه جوع الموحد الله كان جيب لنا راحته ترابط اللي بينكم الاخوه اللي بينكم شنو؟ لا قصدي انا هل تبي تردني ولا لا؟ هيك قصدك؟ لا هو قال ما مش هرد قال لازم تقول هذا بناء على هذا والله يا شيخ حتى لو طرح صعب انك عاد موقف كيفك صعب لكن خلي اهم شيء المصلحه العامه قائمه انا تهمني المصلحه العامه ان بعد ويخرج في اجيال ويخرج في طلبه علم في دعوه هاي اهم شيء ده هو ما حدا صنع المصلحه العامه تو كان في بالي شيء والله راح يعني الشكوى تحديدا الشكوى مش في نجاح الطالبة مرصوبة من الشك وفي الإقالة هو تحديدا يعني. هو في الاثنين. لا أنت تحديدا شنو زي ما تقول أساس أنا بشي نعرف السبب إقالتي تميت المراجع في نفسي ما فيش أي سبب ولا برهان كده تقول لك موقف هذا للداخل طيب الشخص وأجروا هم اللي عليهم من درجة النجاح بدون ما يرجعوا لي شيء حتى في المراجع الدرجة أيوة الأمر اللي بيقول لك مسألة الحساب يا شيخ الدرجة قلنا هي 28 صح؟ بعدين خليتها من 40 فهمت؟ يعني الدرجة كانت 4 على 28 تبي تدير النسبة المئوية عارفها؟ نعم أيوة كم تقعد من 40 كيف حسبناها أنت؟ ما بين 5 وكسر؟ 5 و 5 5 و 7 من 10 يعني خلاص تقعد 6 6 شوف يا شخصين نشوف والله أعلم أن الموضوعين مش مترابطات بعض موضوع نجاح الطالبة ورسوبها من إقالة إقالتك من المحل ليش؟ لأنك أنت لما سألتهم ما قالوا لك من أجل هذه الطالبة صحيح هذا الأمر الأول صح الأمر الثاني لما حكوا معنا ما قالوا مش من أجل الطالبة هذه تمام؟ بهذه هناك اسمها لا تنقول لك ذكرك الشيخ مراجع الطالبة هذه سواء كانوا مصيبين أو مخطئين في نجاح الطالبة ذكرنا لك عدة احتمالات تمام وانت قلت الأصل من حسن الظن تمام إنه مش هدفهم لو أنا زي ما قال لك شيخ مراجع عنده بنتين شيخ موسى كان بنجح نجح من باب أولى يقول بنت تسع صافين واحدة نجحت واحدة نجحت ترصبت فقصة الطالب هذه نوصل لك نوصل معك فيها ما لهاش علاقة بالإقالة صح ولا لا أنت عندك توفي قالت نفسك لها علاقة بالإقالة ولا لا؟ لو بعد كذا ما بعد لو مثلاً أنا كان الأمر مضبوط كيا لا حالياً تو الآن بعد ما سمعت الحاجات التفاصيل الإخبارات يعني أنا مش أصلاً أنا بقول لك حاجة بالإقالة ما زال قائم الآن لا مش سبب بين بقولك على حاجة بس هل بين الإقالة كإجراء إداري تعطيني ورقة تقول لي مثلاً انتهاء انتداب أو تعامل أو طبعاً أنت انتداب منتدب متدب تأخذ في علاوة ندب من هنا ولا مقابل حصص؟ لا ندب. تجيب لهم في ندب من أين؟ من عملي. عملك وين؟ من التعليم. هذه بس تبي الورقة ما عطوش شيء. هو في ندب عطوش شيء. عطوش لا هو آخر مرة درت الندب أمت. شهر 3 وانتهى في شهر 9 والشيخ موسى كلمني خلاص شهر 8 بدأت 9 على نهاية بالضبط لا طبعا يعني هنا طبعا اذا كان لو كان في نص ال في نص تحتاج لو كان في نص الندب مثلا درت ندب الشهر يقول لك مثلا انهاء ندب ويعطي لك التعديل لكن لما انت لا لما انت الندب لما انت الندب خلاص طبيعي لا خلاص هذه الايه حتى تبينت على شخصين حتى لو كان السبب غامض مثلا زين ما وصلناش سبب الإعفاء لكن نصل النقطة هذه إن الورقة هذه نجاح الطالبة ما لهاش علاقة بالإعفاء ما لهاش علاقة بالإعفاء لو مثلا لو مثلا هو ما كان الظن انها لا مثلا لو مثلا مثلا يعني مشكي ريت يا شيخ لو مثلا الطالبة هذه انت قعدت معاهم وأصريت انها تقعد ما نجحتش نقوله ممكن يثبت النقل انها بشي بلا شعور بعدك بعدين نقلوك ينشحوا لكن نجحوا انت قاعد مثلا ما لهاش علاقه ببعضهم فهمت ما لهاش علاقه هم على حسب فهمنا منهم ان من كثره الشكاوى للاعوام المتكرر موسى طيب كيف استلم تو استلم على الجهات الدور الاول على طول لما شكاوى امتى في شكوى ليش تكلمني في بدايه اخر 8 قاعد مكلم الصادر تاريخ اخر 8 ولا اول 9 بعدين تستغنى عن خدماتي بيقول لي في المحل ما لا وين معاش جي معاش ترجع معك ولا عشان طردناك طرد صار لك بيت الله أعلم إيش بيش جديد إحنا نفس الضن صعد بالظاهر شنو بيش نما أول مرة نشوف عنا لك هذه اللي كنا مذكورة أنا سألنا عليها لكن يعني في خارج العمل طبعا لقاء خارجي لقاء خارجي زي ما ذكرت لك الشيخ معاش كررت لا عاد مرة هو الشيخ أحمد يقول ما لهش علاقة فصل يعني شنو علاقة نحن لو تبيننا أن هم غلطانين الشيخ مراجع بيتم عمل إجراءات إدارية أنتم غلطانين وكانوا اللوائح وكذا لكن ما تربطهاش بإيش؟ بالإقالة. بإقالتك. فهمت؟ هذا الشكوى، الشكوى يفهم منها إيش؟ الشكوى يفهم منها لما تقرأ الشكوى يفهم منها قالوني عشان إيش؟ أنت بعتمش على. تمام. يفهم منها. فهمت؟ به ليش ما كيف مبينتك في بداية المسجل؟ ليش ما بين إن تعال نسمع منك مباشر مش عن بعد، وتعال نقول لك راه كذا وكذا، ولا نستمع عن خدماتك يعني في لفت نظر في أمور أخرى يعني في عقوبة في. وهم طبعا انت الازراج مع القانون الاداره شو يقول ما هو تو لو كان مثلا انت مثلا موظف رسمي ولا اعفوك في وسط مرحله الندب مرات هنا نقول لهم ضروري تبديلوا تاخذوا اجراء، لكن انتهى الندب والمنتدب يعني بعد يحتاج مدير المؤسسة يبدير لطلب ندب من جديد. صح. إلى الجهة بتاعه أريد طلب فلان. تجديد. تصير حتى الإدارة. لكن لما إحنا قلنا لهم يعني شنو سبب اللي قالوا إحنا روا الله يرى حتى من يعني مش من العام هذا بس الشكاوى. الشكاوى متكررة في كل عام، يشكو منا الطلب ويشكو منا أولياء الأمور يجونا قالوا روحنا حتى لما نجوب نقول يا أخي غير امتحان. ويقول به ويغير امتحان وبرضه ما زالوا شنو الطلبه يشكو معناه يا شيخ ما دراه حتى في مشاكل جديد وكلهم قالوا لا اعتبارا لقوله لانه الطالب لما يعجب حجه ضعيفه اللي يقولوا فيها دائما نشكو من مدرس امتحانات لا وبرضه ما نجت حتى شكايه للشيخ جات القزمة ان فلان وفلان مش داعي ذكر اسمائهم دائما عيالنا يجوا وهم ما يجوش المدرسين غير بل ان في محل بل ان في مره يشهد فيها الشيخ خالد فضيل مرة قالوا قد لا مشكعة ممكن الشيخ موسى الثقافية الدعوية عند مهمة في الهيئة تبع الوعظ خارج المدينة وفي مشايخ أخرى عدد تدريس غيبين قالوا المعهد كنا مجالس في التحسين بس انضباط وحضور بين جو ونعم ونكمل في المنهج في الفصلين والثانوية حريص على الخطة الدراسية والطالب والله يا أبنائي واضح ما المشكلة كده في الطالب نحن الحلقة هذه عطنا بي وين بي نقول حتى نحن ما نقدرون نشوف وين الشكايات وين نبدو شيء ملموس موجود دين اللحظة ما هو يمشي الإدارة على هذا الشكل أنا بس ما اقتنعتش الحجة وين بس حتى تحس بواقع ظلم بس هي والله هم هذا طبعا يحكوا لنا قالوا لنا راهو شكايات وقالوا راهو مش تلقوا قالوا لكن طبعا نحن عبد الكريم الصنعين يقول والله يعصونا يقول فيه حتى في تصحيح امتحانات يطولوا ويصل انت بارك الله فيك ونزل في غرفة لك محس عشان ترفع الهم من الاخرين وانت دائما الاول وانت لقينا فاقدتك من معهد خساره يقولوا في كلامك يا جماعه نقولهم ما لم يقولوا والله يا شيخ هذا كلام يقولوا فيه وانت وبل الشيخ موسى يقول لا حسين نحن دونك من قبل نحن ما نعطوكش كذا وانت يعني والله تعطي والطلبه يشكروا به انت جبت الطلبه وجبت الجنبك عندك ميزه تو انت كنت يجي علي على السنوات الثلاثه لا السنه اللي فاتت 24 25 استلمت الصف الثاني ثلاث فصول الصف الثالث كان فصل واحد مجموع عدد طلبة 60 أما باقي السنوات الفصول كلها يعني استثناء السنة اللي فاتت كثرت العدد علما بأن مادة علوم الحديث هي حصة واحدة بأسبوع فنجمع فيهم هم يا وعلمك يا شيخ الناس عرضت علي أيام قبل الشيخ هذا قبل ما تأتي أيام الهيئة في البيت عرضت علي عدة أقسام مع الشيخ عاطف بل ان امام الشيخ موسى طيب في البيضه مره بخط منك قلت الشيخ عاطف وسلم قال لي ايش رايك ندير لك ندب غادي تعاون هذا الشيخ عاطف ايام مدير فرع عاطف العبيد هو بروحه الشيخ عاطف هو بروحه يقول يعني ان يعني الشيخ موسى هو اللي كان ينقل لي في صوره كويسه عليه على نفسي يعني والسبب ان يعني حسب ما قالوا ان السبب انك اللي سنه طبعا كثرت الشكاوى حتى من ايام الشيخ خالد وزاد اني ممكن السنه اخرى فقبل يبوا ياخذوا المنهج من بدايه من العام اللي فات يبوا ياخذوا منك المنهج ف قالوا قال لهم الشيخ موسى خلوه بيع على الأقل حوله منه سنة أولى بس وخلوه في ثاني وثالث. وهذا اللي صار. حتى عبد الكريم. يعني يعني يعني. دخلت العينية شقاق ما بالقصة بس فكر يعني. فهم قالوا من سبب الشكاوى من من عمل فات بعد قلنا بكي لما نقص عليه يعني قالوا اللي دافع عليه الشيخ موسى قبل ما يمسك مديته. الحقيقة صح. هو الشيخ خالد والشيخ موسى قال ليش أنا قبل الدين ما يدافع عليك. كلام انت عرفت ذلك ذاك الاخير والله. ف يعني فقالوا لما زاد ان الشكاوى احنا بدل ما نقول له راه يشكو فيك الناس ويشكو منك الطلبه قالوا قلنا له راه هو ممكن واحد من الاسباب يعني قالوا هو هنا يوم واحد من غادي ويوم واحد هذا لو صار له ظرف بريحا يعني على فصول سنتين وفصل سنتين او او سنة انت توقعت لا هو لم يقع كم في المنهج يا جماعه حتى لما جي عطلة يعني فيها لكن هو قالوا هذا هو مش السبب الرئيسي السبب الرئيسي ولكن ما مرضيناش نقولوا له لأن تحز في نفسه هذا اللي قالوا اللي هو بشنو اللي هو بالشكاوى قلنا قلت لك هذا السبب هم هكي قالوا هم قالوا كانوا يقولوا صح في شكاوى وقالوا لا في طرف آخر ما ناخذوش قالوا باعتبار الطرف وهو لما اللي يشكي بس به اللي يشكي قلنا شيء دلنا مكتوب كلام ولا دز أي حاجة أنا مش عارف المساعدة. أنا عارف أنت بروحك يعني توه بارك الله فيك جزاك الله خير. جزاك الله خير يعني أنت بروحك يعني قلت يعني لما قلنا لك راه هو قالوا يشكو بالطلبة وإن الامتحانات جان صعبة وإن مرات جان أسئلة من غير هني ولما يجوا يقولوا لك راه أسئلتك هذينا وعرات ومش تجي تغير فيهن أنت بروحك قلت مزبوط الكلام يعني ما نعمل يعني أنا ما قلتش أيوه نغير بل إن الشيخ موسى بيه في الدولة الأول بيقول له الصبر هي طالبة ما جاتش في الدولة الأول يبدو أنها كانت غايبة لظرف ما الله أعلم لا هم أقول لك حاجة أقول لك شيء أبوها هم قالوا أقول لك شيء هم قالوا بالنسبة حتى للطالبة قالوا ما ليش عارفينها أصلا شو درجة كانت درجاتها ما ذكروهاش أصلا ما ذكروهاش كيف نجحت وكيف هي الله أعلم هي درجات تحط إنها هو الفيصل لابد حتى من طالب المعهد طالب الورقة ضروري جدا تبين ضمن الورقة الأصلية هتفصل في الأمر صح؟ لا شك لا شك هذا أمر وقلت لك بيجوني طرف الآخر يقول عبد الشيخ موسى الدولة الأول قال امتحانات حتى لما قضي هذا لا هذا حاول لهم كان يتابع فيا في الدور الأول 24 بعدين قال لك هيك نعتمدوا يا سلمى قال يا شيخ حسين نعتمدوا حطوني أول امتحان لك والطلبة يطلعوا سهل وتمام هو نعطيك الملاحظة أنت عارف حسب اختصاص الحديث أصعب مقرر في علوم الحديث ثلاثانية أنا أقول أصعب من الأولى وأصعب من ثالثة حسب تقسيمي لأن أنواع الضعيف تصحيحه الصحيح أنواع أقسام الحديث فهذا يا شيخ الواقع بيت يا شيخ موسى لما رجعت في الدولة ليش يشكو به أنت قلت لي هذا هو الامتحان والله يقول موسى طيب كان في المكتب حولها الدور الأول. الدور الأول. في الأربع عشرين خمسة عشرين أول ناس ترى. في امتحان دور أول هنا. فيها تقريبا جبتها. أيوة. تقريبا جبتها. شيخ أحمد. صبرت من النسخة بين أنت. أعتقد إن سحبت سحب. صح. لا أينه لا هذا جبته معك أنت. عشان نأخذ من النسخ. خذوا من النسخ كل هذه كل الأشياء موجودة. الفصل الأول. نهاية الفصل الأول. لا لا. نهاية الفصل الأول. نهاية الفصل الأول. الدور الأول. شوف أي سنة. سنة ثانية منتسبون. سنة 24 25. 24. وهذا منتظم. الله يفتح عليك. هذه حتى هي مهمة. أنا في كان فيها. نوعات ما شروط الحديث الصحيح كيف؟ هذا قال لي حتى أول سؤال الشيخ موسى. يعني أبدأ به وهنا ما شاء الله مقسم الدرجات عليهم أنا ذكرهم قدر الله ما شاء فعل امتحانك هذا لو كان مقسمات ربنا تمام لكن أشيخنا حسبتها في الأربعة في السبعة 28 بعين دوت القسمة الحسابية لقد معروف لأن في مشاكل يحطوا في الامتحان ما يحطوش في الدفع شعاتك لا لا هي عادي لكن هو الصحيح هو الصحيح أن تكون فيه لكن رفع على الخلاف أيوة لأن شنو يصير؟ الشيخ أحمد نقل عنه عارف قلت أنت قلت تمام يا شيخ عارف في ناس بعض الأسئلة من صعوبة من ناحية الصحيح أن فيه كم يجيب سؤال ذكي يعني ما فيه تتعلق به بعض المنتسبون مثلا أسئلة فيها صعوبة كيف نوفق بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد أنا قالوا إن ترمذي لو قالوا إن واحد قال أول سؤال سعيد الترمذي في قبره هذا شرحت لنا وقلت لنا بإشكال فجأت المشاكل قلت لنا قاعة قال أحد السلف قال لأن لقيت الترمذي في عناصات يوم القيامة مش ما قدرت فأسألنا وعن معنى قولي حسن صحيح يعني قصة أصغر صعب ما أنت مدلسين زي ما ذكرت صعب جدا موجود منهج هي لا حتى الشيخ موسى مرة قال لي قبلها حتى الشيخ جيبوا أسئلة موجودة في نهاية الكتاب وخطرها وأي واحد عنده اعتراض على المنهج يذكر خط الأخطاء في أسئلة جنان يعني مثلا الأسئلة أذكر ما أنت مدلسين جنان نفس ما هو وفي في الحديث أذكر المعنى الإجمالي يا شيخ الدرس كله يا شيخ راجع ناثري يبيك بالطالب أذكر المعنى الإجمالي للحديث صعب والله في مجلس حتى الشيخ قدمنا اجتماع من قبل ما يمسك الشيخ عبد الرازق الماضي عضو اللجنة العليا للإفتاء والمتابعة كان معنا في معهد بنغازي لما جت الطبعة الجديدة نتذكر ذلك عزاك الشيخ كان الشيخ عبد الرازق معنا شهادة الأعمال الأجنبية قال نفس الخطأ جات في الأسئلة بيها أذكر ماذا تعرف عن مستدل الإمام أحمد في سنة أولى هو مش قاعد في الكتب الستة في درس الأمهات مستدل أحمد مش من الأمهات الستة صح في ما يضل قلت لهم هو قدر لا يكون يا شيخ مراجع قدر الله شيخ هو في خلاف قصة الأسئلة في المقارنة لو جبنا الأسئلة نهاية كل درس يقولوا وعلى مثلا مراتب المدرسين درس التدريس باي لو حاولنا نبسطه مرة جبت أكملها بدل ما نجيب الباب هذا جيت بالباب هذا حول مثلا قصة عرف المعلق بدل عرف جبت التعريف جبت أول حديث البخاري لو حدثنا الحميدي شرحت شو نقعد نقع معلق حديث إنما الأعمال بالنيات لو حدثنا محمد إبراهيم التيمي هي مادة العلوم حديث صعبة لو حدثنا محمد إبراهيم التيمي والآخر من علقمة اثنين على التوالي يسمى نقط معضلة فعرفت معي بدل ما نجيب الباب هذا مثلا ومش ديما سؤال جبت من باب لاحق نعم وقلت للطلبة ما بش نجيب حتى استاذ ولا حديث اخرى قاعد في المنهج يعني لو جبت اسئلة الباب اسئلة الدرس ياو لو حاولت تبسطها نمسة ياو نبو الترضية كيف عشرة وحتى الدرجة اللي سؤال يا شيخ مش مؤثر بعدين في الوصول والنجاح السؤال اللي قلت عليه اي سؤال في سؤال خطا مثلا قلنا من مدار الصحيح مستهدف الدرس اربع درجات على تحصيله ايوه اربع درجات اربعه واجد اربعه للطالب واجد يعني مش خاطي طالب هذي يعني الدفعة كلها بالذات المتسمين بس الاغلبيه هو هو هو طبعا الرسوب شويه لما حذفوا منا حتى النسبه بروح تتغير اربعه من 28 تاثر على الطالب توصلنا زمان ديما غالب كل سنه درس الادبيه مادة القرآن عقدة عند الطلبة تلقى طالب ممتاز ينجح مش ما ينجح لكن تلقى على الحديدة فوق الحديدة شوي تنزل نسبة وين نسبة تنزل طالب ذكي معدل أثر بيه يا شيخ أحمد من خلال ما شفت الحمد لله أن سؤال أسرة الدور الأول كان وبشهادة وموافقة المدير موسى طيب هذا اثنين الدور الأول نظام السر كان هذه نقطة ونتذكر كان الدور الثاني الشيخ موسى طيب يقول لعبد الكريم مدى امتحان حسين الأول أكدت على امتحان حسين قال لعبد الكريم أكدنا وامتحان بسيط جدا صح وخطأ لا صح خطأ هذا الثاني هم ممكن باكي شافوه صح وخطأ قال بس خطأ نحن نقول بالظاهر نعم شافوه صح وخطأ بس لما جانا بالشكاوى راجعوا الأسئلة اللي الشكاوى مش عارف جانب بعد امتحان الشكاوى ما فيش تبيين تفاصيل راه غايبات في عندك نعم فنفس هذا بتاع من مضان الصحيح وني ممكن هذا رقم 6 حتى الشيخ هذا مثلا أول سؤال حديث متواتر يفيد الظن صحيح موجود في الكتاب شو موجود في الكتاب الحديث المتواتر يفيد العلم والعمل العلم كلمة الظن خصوصا هذا نفسه انت السابق حتى حتى من الانتساب الامتحان هذا؟ كلمة الظن بالذات عند المنتسب يحسب الظن هو العلم فيعطي صح يجيك واحد يقول لا الظن مش هو العلم طيب غلط فالسؤال مبهم لدى الطالب المنتسب مش النظامي النظامي ممكن بشكل لو وضحت الطلبة النظاميين نشحوا كلهم إن شاء الله فالسؤال صعب على المنتسب انت تقول سهر كلمتين صح، تقول كلمتين بدل ما بدل ما مكتوب العلم مكتوب ظن. الطالب الذكي المنتسب يقول لا الظن هو العلم صح صح لا يمشي مش عارف انها قضيه حرب بيننا وبين المعتزله. ايوه فهمت، المنتسب مش عارف كلام هذا كله، مش عارف اصلا السبب ليش التعليم. ايوه بيرفع انا وين، انت تقول سؤال سهل شنو الصعوب تاني؟ الكتاب مكتوب العلم هناك تدرس يعني الله. مش عارف جواب الامتحان هذا كله يا شيخ الله يعني. لو واحد حد قال لك كلمه السر فيها تجاوب شنو؟ كلها آه. كلها سؤال ذكاء يا جماعة. شوف قصدي شوف يعني الأسئلة هذين ما عندكش حتى الطالب اللي حافظ الحوش حافظ قاري زي ما تقول مش ذكي لكن حافظ حافظ يحفظ حافظ ما يقدرش ما عندكش أي مجال أنا هنحدي بادي كده أنت فهمت كيف؟ يضيع تعطي مجال للطالب إنه يكتب حسب الحافظة. وكان ممكن أسئلة الأسئلة في الدور الأول أرضى في مجال يكتب يعني ضي يا شيخ لما قلت حتى في الدور الأول كان في نسبة رسوب للمشايخ كان رسوب بس صعب يا شيخ مرات مدرسين ما تقولش إنه مولد الكتاب لا صعب أنت عاد طلبتك جينك من أذكر أحوال تعارض الجرح والتعديل مع الترجيح صعب جدا. وهذا ضي يا شيخ مراجع هذا الموجود في المقرر أول نتعب أنا نتعب حكا روحي أنت نتعب على الحديد يا شيخ لا نستقصير نتعب باش ندور سؤال سهل. واو ليش؟ بلا طلب سؤال هذا كي تلخطوا بينه بين سؤال آخر مثلا هذا تتعب ما هذا كله يجي الطالب يقول لك تحلك صعب ما صارت قال لك قال لك هي قال لك جبت له منك قالوا يصعب جبت له منك قالوا يصعب نعطيك طالب هو من قصنا هو تقول لك الشيخ شبيلي عنده لو واحد هنا مسك وصل فضل هو كي مسك عليه ما عطوا قال لي الشيخ هذا اللي قال لي كان اعتمد توكل على الله والله يبارك فيك ما حصل خير قلت له شكرا على الثقه وجزاك الله خير سنين تو من بداية المعهد لا من بداية المعهد كنت بدا بروحي لكن بالنسبة للمعهدين كلموني المعهد الثاني ما شفتش كلمني الشيخ عبد الرحمن دي عندنا نقص عارفين بالناس كلمني سنة 22 أنت ومعي والله قالوا حتى المشايخ قالوا حسين حتى لما عند البنغازي والهيئة كانت في البيت ما باش يزيدنا وبارك الله فيه على وفاءه والله أنا خليني أكمل لك عرضت علي كم قصة مع الشيخ عاطف وفضيلة بش نمسك في الفرع مسك الوزارة تصدي مهند سويعي والشيخ موسى بروحه والشيخ عاطف يقول لي دير الانتداب ما بش والله حبا يا جماعة الانتداب رب ربع عاطف بشكة مالية نفسها أنا نفس هذا حبا في العطاء مجال التعليم يا عاطف خذت عن مادة توا في التعليم تقري ثانوية تعليم كنت في التعليم الديني حتى لا حدي التخصص كله من عديد كنت التعليم الديني أصلا التعليم الديني يعني في المجال تعيين تعيين ولا ندب لا تعيين تعيين أنا ننتدب مع الثانوية الدينية لا ثانوية التعليم أساسي على قرع عملي مش علم المناهج والله المناهج نوعا ما هيك طبعا لكن علم الحديث لكن كويس علم الحديث طبعا يجيب لك مثلا مشاكل الأحد مثلا ذاكر العلوي المالكي جايبين شرح على عمدة الأحكام أعطيته هم عندهم مثلا مادة فرائض مسكة عندنا الشيخ أحمد المعهد كلهم سلامين يعني لكن في المعاهد الدينية فيش فرائض باعتبار أنها حيقضى في الجامعة مازال عادي هذه بنغازي في البيضاء لا هذه على مستوى هي مدرسة في البيضاء لكن في منها في عقبة في بنغازي فروع في ليبيا لا أنت مدرسة في البيضاء لا لا في البيضاء دير هذا أنت في التعليم في البيضاء في البيضاء ويوم شنو وساكن بنغازي نمشي ونجي قلت تعوض والله صار عليك على الطريق والله قضيت على الطريق والله كل اسبوع تخيل حتى اذا انت ما جيت قلت كم حصه دينا انت جاي جاي يقول لك تكي على المعهد اي حواق عندنا حواق هون عندنا ما كنت تجيك كم دليل لك حصه في اسبوع لا انت انتدابت بعدها انتداب لكن بعدها لما بدات انتداب فلوسي كانت هي فيها التعليم الديني في مواد ثقافه اسمها اسلاميه لكن احنا في حصتين بس في التعليم فجماعه بين الاثنين غالي علي التعليم انا كنت نعطي عرفت وقلت مشيت البنغازي عشان الشهاده عشان دراسه العلوم بس فاستمرت في العمل خالد علي تو مأجر البنغازي؟ مأجر وان شاء الله الموضوع بسيط في المسائل لا لا ان شاء الله خير وان شاء الله كما قلت لك يخشوا في حتى اهل قيد يسعوا تقاربوا القلوب. والله نسأل الله يقلب بين القلوب. والله هذا هذا اللي يهمنا. والله هذا اللي يهمنا من. العملية هي ليست انتقام وليست كيدية ولا شيء لا. الدرجة حسبتها بس للشفاعة ذكرت. أي درجة؟ لما قلنا من 40 إلى 28 تطلع كده عليها 96 5 نعم نتذكر وقتها في التصحيح ده حسبتها ما لطول العهد بس قالوا من 14 والله طيب انت دير احتمالين دير 14 كم تطلع فيها البوكا دير 14 دير 28 كم تطلع لك وكم تطلع لك تطلع 5.7 إذا كان 28 لا نتذكر ضربت العدد الصحيح 1.43 تصورين هاتوا صورة لا لا تصورين أي ناس ما نتلقى ضربت في العدد 1.43 بعد التقريب تطلع 5.72 خليتها لها 6 6 6 من كم؟ من 40 سجلت 6 وأقسم 4 على 4 20 ضرب لا ودخل تقطع طبعا لا في البرجة لذلك المصححات نحط العدد الكلي 4 أو درس هنا 12 ذلك المهم البرجة اللي تصل ضرب 40 أيوه لا بعدين أنا 6 من 40 حتى كان عدد اللي ضربت عليه ولا لا شك خلاص طبعا حتى العدد العدد المضروب العدد لا خلاص خلاص واضح هيا الدرجة الضرب في يقطع الإجمالية اقصد اقصد 4 على 14 كم تطلع لا ضرب 4 قسمة 40 كم 4 قسمة 14 ضرب 40 ضرب تطلع 11 بوينت كم 42 يعني يقول 12 11 على كم على 40 تبي لك كم 9 درجات ما زال مازالت لكن 9 اقرب من 16 و 14 طبعا نتذكر 14 و 20 نتاكد انها من 9 طالبه شيخ احمد قلنا ورقه هي تفصل ورقه هي تفصل خلاص ورقه هي تفصل ورقه هي تفصل والله ما نرضى بالظلم والله والله ضروري تفصل ضروري تفصل بين الورقه وقالتك انا متقبل نصائحك ليش لانك لو تربطها الشيخ عادل الجواشه طالع معنا بقى ما فيش علاقه الشيخ عادل الجواشه انا في الامر لا ما حكيش منك صدق الموضوع ما تحتاج معك بك نهائيا هو صعب تبي تخدم كنطاق ضيق عمل لا الموضوع هذا خاص بك جيت بحث انت في الورقه دي لو كان مثلا ان بنت موسى طيب تقول هات شبهه صح في شبهه الورقه دي انتقام كذا لكن ما فيش اي شبهه في نفس السنة سقطت بنته. والله صح. لا. فيش شبهة. عاودت. عاودت. واحدة نجحت نتذكر. ما فيش شبهة يعني. أنا كنت حتى أصور حتى في الدرجات. نتذكر أنا جي بعد ما كملت التصحيح فرحة حتى أول واحد. قال لي يا هذا الدور الأول. يا شيخ حسين قال لي يعني نحن تصور حتى في الدرجات من ورانا نحن بنكذبوك. صعب طبعا الدور الأول. لكن القصة في الثاني. بعد شوف في شبهة. يعني أنت. هذه النقطة حولت إن شو فيش علاقة بالمرجع خطأ صح أصاب وأخطأ لكن معلش علاقة بإيش قالت إن البطش بعض هيك أنت بروح هموم واجد حولت من عندك ليش معقول عشان قتمت غلطاني تصحح المرجع قالوني معناها هذه شو حولت تخف عليك تبقى لك شو الإشكالية أمس التليفون عشان موسى جلس مع الإدارة وفكروا إنك من أسباب اللي طالت كذا الشكاوى أنا مستعد نجلس معاك واللي شو إشكالية عندي كان خطأ عايز تقعد تسمع منه صح تقدر لا ما تقدر مثلا يعني قصدي وصل لك إنه ما فيش علاقة بين هذه وهذه هي هذا مفكر أنا بس هذا مصطلح. حتى لو بدأت مسألة مصطلح. لا حتى الفقهية جهة المفكر. جهة المفكر. الصلاة في الأرض المعصوبة. فهو. جهة الحنابلة. الصلاة صحيحة. نعم. مع الإثم. إثم إيش؟ الغصب. جهة المفكر. الصلاة المفكر روحها بين العبد وربه. صح. لكن إثم الغصب بينه وبين حق العبد. لا. بين غش علاقة. فهمت الجهة المفكر؟ أنت هم. لما قلت جهة وقعت بهمة على سيدة. لا. لا. فنسأل الله يصلحه. وفي نفس الوقت موضوع بسيط جدا. في نفس الوقت بصفة عامة حط المشكلة ما في المستقبل نسيت. أيوة. اللي هي إن الإعفاء يتقبل بكل صدر. حتى كان الصحابة كان إذا جاء واحد جاء رجل إلى الأمير فقالوا أمير أو مأمور. يعني أنت جينا من النبي صلى الله عليه وسلم أو جينا من أبو بكر ولا من عمر أتيت إلينا راعي أو من الرعية. خلاص أنت جاتك ورقة من أبو بكر بالإيقاع إعفاء. خالد وليد أعفى عمر لم يناقش ولم يسأل ليش أعفى. العلماء يناقشون الآن شن سبب إعفاء خالد وليد. خالد وليد يسأل من؟ لم يسأل عمر الخطاب. مسألش أنا انتصرت معاه كله كيف توطيبي. شوف ليش لأن عندهم مسألة خاصة. هو الراعي استخلف هذا أعزب هذا الحرف. فتبي تقبل طبعا عليك يا مشايخ استعجلين. لا أنا ما عندكش مشكلة. خلينا نقصر. بارك الله فيك. فهذا هو أي مسألة ليش مسألة الإعفاء الإعفاء تقبلها عادية جدا. بالعكس بل يفرح بالعفاء. لا هو تمام ذلك اللي خلطنا شيخ هذه شوي هذه حتى هذه طوى صحبنا اللي بعدتك منها نسخة من الأول صح هذه خطيرة طبعا حسبنا وشيخ الراجع لما جبت أربعة من ذكر درجة هذه أربعة من 28 نضربت الأربعة العدد ما في 1.43 هي 42 خدتها شنو 43 تقريبا تطلع الإجمالي 6 من 40 فهمت كيف تقول تمام لكن الشيخ احمد جلي يدير حتى الاحتمال الاخر صح وارد حتى لو فرضا صححت من 14 وذكرت انت يقينا منش بصحاب ال 14 اللي عارف ان طالبه منتسبه في الصلاه لو ضربنا من 14 حتطلع نقول 11 من 40 فنسبه تكون باش النجاح تبي 9 درجات 9 درجات فهمت هي اللي تفصل من جنه الله على نسبه هذه خليها يعني. تمام أيوة هذه نفسها. بأي مشايخ؟ توقف التزويل ولا؟ لا كان في حاجة تبي. ما جاء نحكي الموضوع على موضوع الدرجات بروح. تبي خارج التزويل؟ لا. وتبي؟ لا أقلل الموضوع هذا مش داعي لأني ما عشت لك خلاص انتهينا. من ده عندك؟ لا لا لا خلاص خلينا في الموضوع هذا. لا لا خلاص يعني معش عندك حاجة تزيدها لا جميع أقوالي ذكرتها المهم يطلع على قصة العمل واحد مشايخ شنو محمد سليمان في مادة القرآن قال له بارك الله فيك حسين يا جماعة عليهم مشايخ الغازر سنوات ما باي سيدنا يعني لا رغبة من مستمر في العمل وغالي عليه مجال التدريس وباستطاعته يا شيخ قلت له نمشي بقطاعات أخرى صعب الأوقات فروع يعني إما فرع بنغازي إما في الوزارة في الكلية موظفين في المرج يجوا كانوا غادي موظفين في الشرجرية الشرجرية غادي الشباب من هنا؟ من المرج هي بالهيئة لا توا لا توا الوزارة في الكلية شو الدنيا مالنا وكيل الشيخ عبد الحسن لا الوكيل الشيخ عادي في الدقادوس حتى بدا غادي الشيخ سعد كان لي غادي الشيخ خميس يجي حتى يعطي لا يحكي عن الموظفين شؤون إدارية وين في الوزارة؟ في الكلية في الكلية ممكن ما تخشش عليهم انت محاضرتك انت تطلع من مالج غيره في واحد اسمه منير في واحد عم تعب قراءات يقرا حتى على الشيخ هذا كله هذا كله منير يطلع من الشعبية صح؟ منير لا لا حوش منه يا شيخ المفروض مرفوض لا لا خلاص اصحابك ما زلت تحكي عليه